بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الابتداء، وندخل في كان وأخواتها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. وغير ماض مثله قد عملا، إن كان غير الماض منه استعملا. وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي. وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. ولا يلي العامل معمول الخبر، إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ومضمر الشان اسما ينوي إن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد كان في حشو، كما كان أصح علم من تقدما. ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أن تبرا فاقترب. ومن مضارع لكان منجزم، تحذف نون وهو حذف ملتزم. قوله ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، هذا بيان لعمل هذه النواسخ، وهو واضح، فهي ترفع المبتدا على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها. فقوله ككان سيدا عمر هذا مثال، وفيه تقديم الخبر على الاسم، وسكنت عمر لأجل الوزن. والمثال هذا معناه أن المؤلف رحمه الله ليس بشيعي، لأنهم لا يعتبرون عمر سيدا رضي الله عنه. سيأتي معنا أيضا المدح لأبي بكر، سيأتي معنا في باب اسم التفضيل: وبعد كل ما اقتضى تعجبا، ميز كأكرم بأبي بكر أبا. ويأتي معنا أيضا لا ذاك التمييز في أفعال التفضيل: كلن ترى في الفضل من كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق. ثم سرد هذه الأفعال فقال: ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى. ككان ظل، ما إعراب ظل؟ ككان ظل، ها، ظل مبتدأ، يعني كلفظ كان لفظ ظل. فإذا بعد أن ذكر لنا كان، أراد أن يسرد أخواتها فقال: ككان، أي مثل كان، ظل بات أضحى أصبح إلى آخره، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك. لما ذكر آخر شيء زال وبرح وفتئ وانفك، قال: وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، يعني لا تعمل هذا العمل إلا إذا تقدمها نفي أو شبهه. وهذا واضح أيضا، هكذا أنتم معي؟ طيب، بقي معنا دام لها شرط. قال: ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. ما إعراب دام ومثل كان دام؟ ما إعراب دام؟ مبتدأ، خبر، خبر مثل مبتدأ. طيب، مثل مبتدأ، فخبرها دام، مثل كان دام، لكن حال كونه مسبوقا بما. وما هذه؟ هي المصدرية الظرفية، قيل لها مصدرية لأنها تؤول بمصدر، وظرفية لأنها تقع في الموقع الذي يكون فيه الظرف. مثل ايش؟ ولو، لكن بالإضافة هذه، بالإضافة صارت يعني قربت خصصت. طيب، أعرب كأعطي ما دمت مصيبا درهما يا من، ها خالد، أعطي فعل الأمر مبني على حرف العلة والفاعل أنت. أعطي ما دمت مصيبا درهما، ما مصدرية ظرفية، ودام فعل الماض الناسخ الناقص، ها اسمها ايش؟ اسمها انت، ها التاء، ظننتك تقول انت، نعم. ومصيبا خبرها مفعول بايش؟ بيعطي، اعطي درهما، خلاص. أعطي ما لها أي شيء، أعطي هذه ما لها شيء خاص في النحو، تنصب مفعولين. إذن درهما هو المفعول الأول أو الثاني؟ الثاني. أين الأول؟ محذوف، محذوف التقدير. أعطي المحتاجة، أعطي المسكينة، أعطي الفقيرة درهما. هل يمكن أن نعرب درهما إعرابا آخر؟ مفعول به لمصيبا، يعني ما دمت مصيبا درهما فأعطي. ولهذا هنا لطيفة يعني يذكرها بعضهم، يقولون درهما يمكن أن يعربها، أن تعربها إعراب الكرماء، ويمكن أن تعربها إعراب البخلاء. فإذا قلت إنها إن درهما مفعول لأعطي فهذا إعراب البخلاء، أنا أعطي الفقير درهما. وإذا قلت إنها مفعول به لمصيبا فيعني ولو أصبت درهما فأعطي المحتاج، إذن هذا كرم، ما معه إلا درهم ومع هذا يعطي المحتاج، فيكون مفعولا أعطي محذوفين. قال وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني أن غير الماضي من هذه الأفعال يعمل عملها، فالمضارع والأمر والمصدر كذلك كلها تعمل عمل هذه الأفعال. مثاله من القرآن، آتوا لنا من القرآن مثالا على مثل هذا في غير الماضي، ها؟ غير الماضي ايش؟ كونوا حجارة، أحسن، مع ضجة الأولاد يعني ارفعوا أصواتكم لأني ما أسمع فيها. مثل كونوا حجارة، فكونوا هذا فعل أمر والواو اسمها، وحجارة خبرها، فكون فعل أمر عمل عمل الماضي. أنت بغلت أني لم أسمع. طيب أصبح هذا غير ماضي. كونوا قوامين بالقسط، هل يأتي المضارع أيضا؟ مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فمنفكين خبر يكن، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مثلا ونحو ذلك، لتكونوا شهداء على الناس ونحو ذلك. وقول إن كان غير الماضي منه استعمل معناه أن هناك ما لم يستعمل منه غير الماضي، وهو إيش يا محمد؟ هناك ما لم يستعمل منه غير الماضي، مثل ليس، فليس فعل ماض جامد لا يأتي منه مضارع ولا يأتي أمر ولا يأتي مصدر، ولهذا قيل قال إن كان غير الماضي منه استعمل. قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، في جميع هذه الأفعال أجز توسط الخبر، يعني أن يكون الخبر بين الفعل وبين الاسم. مثل ماذا يا عثمان؟ وسط لي الخبر بين كان وبين اسمها. أي مثال؟ لا يلزم أن يكون بيت شعر أو من القرآن أو كذا. أي مثال على كان وأخواته، قدم الخبر على الاسم فقط. كان قائما محمد مثلا، ها؟ كان سيدا عمر، هذا مثال مر معنا. وفي جميعها توسط الخبر أجز، إذن يجوز التوسط في جميع هذه الأفعال، لأن بعضها في خلاف، لكن يأتينا إن شاء الله بعد ذلك. قال وكل سبقه دام حضر، أي وكل العرب أو كل النحاة سبق الخبر بدام حضر، حضر بمعنى منع، أي وكل العرب منع سبق الخبر لدام. طيب، لكن هنا يقال إن أراد منع سبق الخبر لدام مع ما فهذا مسلم، هذا مسلم، يعني لا يصلح أن تقول مثلا قائما ما دام زيد، يعني مثلا لا أصحبك قائما ما دام زيد، فلأنك قدمت قائما على ما مع دام، وما هذه يعتبر من الموصولات الحرفية، لأنها قلنا مصدرية، هي تعتبر من الموصولات الحرفية، والموصول لا تتقدم صلته عليه ولا جزء صلته، الجملة بعد ما هي تعتبر كالصلة لما، هي تعتبر صلة ما في الحقيقة، فلا يمكن أن يتقدم جزء الصلة عليها. وأما تقدم الخبر على دام وحدها بدون ما فهذا جائز، ما قائما دام زيد، ما قائما دام، لا أصحابك مثلا ما قائما دام زيد، فهذا جائز وليس هو الظاهر مراد المصنف. فهمنا إيش معنى وكل سبقه دام حضر؟ إذن الضمير في سبقه يعود على إيش؟ على الخبر، وكل حضر سبق الضمير، سبق الضمير سبق الخبر، فالضمير هذا الهاء يعود على الخبر. قال كذاك سبق خبر من نافية فجيء بها متلوة لا تالية، يعني يقول كذلك أيضا لا يسبق الخبر ما النافية، خبر تنون هنا، لا بد أن تنون لفظ خبر، فتقول كذاك سبق خبر ما النافية، ولا تقول سبق خبر ما النافية، لو قلنا سبق خبر ما النافية اختلف المعنى، يكون خبر ما، خبر ما، هو لا يريد هذا، إنما يريد الخبر لا يسبق ما النافية، الخبر الذي هو خبر هذه الأدوات، خبر هذه الأفعال لا يسبقها. وهذا يشمل ما النافية التي تكون ملازمة لبعض الأفعال، كإيش؟ انفك وفتئ، الأربعة هذه، فتئ وانفك وبرح وزال. ويشمل أيضا ما النافية لو جاءت قبل غيرها، كما لو جاء قبل كان، لو جاءت ما هذه قبل كان، فلا يصلح هنا أن يتقدم الخبر، فلا تقول قائما ما كان زيد، قائما ما كان زيد، ما النافية عندهم لا يتقدم أو لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلأجل هذا قال ومن كذاك سبق خبر ما النافية، واضح؟ فجيء بها متلوة لا تالية، أي جيء بما متبوعة بالخبر لا تابعة للخبر، يعني جئ بها وهي قبل الخبر ولا تأتي بها بعد الخبر. فهذا سؤال عند عبد الملك، يصلح أن تقول قائما من فك زيد؟ لا يصلح، متأكد؟ لماذا؟ لأن إيش؟ لا يصلح تقدم الخبر على ما النافية. أحسنت، أنا لاحظت كأنك تقول البيت فيه ما فيه، فسألتك إذا بالسهل صح أو لا. كذاك سبق خبر، أي كذاك أيضا يمنع سبق خبر لما النافية، فجئ بها أي جئ بما متلوة أي متبوعة بالخبر، يعني أنه بعدها لا تالية للخبر، يعني أنه لا يتقدم عليها، الظاهر واضح هكذا. قال ومن، نعم، هؤلاء الذين يمنعون ذلك يقولون من نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله. الآن قائما ما كان زيد، كان هو العامل في قائما، كان هو العامل في قائما، هو الذي نصب صح لأنه خبره. وهو بعد ما من في هذه لا يعمل ما بعدها وهو كان فيما قبلها وهو قائما. لكن هناك من يجيز هذا لأن المسألة أصلا فيها خلاف، فالذين يجيزونه لا يعتبرون ما مما لا يعمل ما بعده فيما قبله، يعني أن العامل لا يستطيع أن يتخطى ما لا يستطيع أن يتخطاها. قال ومنع سبق خبر ليس استفي، نفس الكلام، يقول الخبر يمنع سبقه لليس، يمنع سبق الخبر لليس، إذا لا يصلح قائما ليس زيد مثلا، ومنع سبق خبر ليس استفي، استفي يعني اختير. طيب السؤال عند ماجد، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، شوف سواء هذه كيف تقدمت على عالم، فليس سواء عالم وجهول، أحسنت، هنا توسط الخبر لا تقدم الخبر، لأنه التوسط قد سبق وفي جميعها توسط الخبر أجز، فليس سواء عالم وجهول جائز، هذا صحيح وإن كان فيه خلاف. وأما ومنع سبق خبر ليس استفي فهو أن يتقدم الخبر على ليس، فهذا لا يصلح. انتهينا من هذا. قال وذو تمام ما برفع يكتفي، انتقل لنا إلى مسألة أخرى، وهي أن هذه الأفعال قد تأتي وتكون تامة، هذه الأفعال وليس كلها كما سيبين في البيت الذي يليه، قد تأتي وتكون تامة، والتام هو ما اكتفى بالمرفوع فلم يحتج إلى المنصوب، فقوله رفع هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، وذو تمام ما برفع يكتفي، أي وذو تمام ما بمرفوع يكتفي، فرفع مصدر ومعناه اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق، ورد بمعنى مردود، ونحن ذلك. قال وما سواه ناقص، أي ما سوى الذي يكتفي بالمرفوع هو الناقص. ما هو الذي لا يكتفي بالمرفوع؟ الذي يحتاج إلى المنصوب أيضا، فالناقص محتاج إلى المرفوع والمنصوب، والتام اكتفى بالمرفوع. طيب ومر معك في المتممة بعض الأمثلة وبعض الضوابط على هذا، فكان مثلا تكون تامة إذا كانت بمعنى وجد أو حصل أو ثبت أو نحو ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد ذو عسرة على القول بأنها هنا تامة، وإن وجد ذو عسرة نقول مثلا خرجنا فكان مطر، أي فوجد مطر، خلاص هنا الكلام تم، الكلام تم، فلم تعد كان محتاجة إلى منصوب، فيقال كان هنا تامة، فتعرب فعلا ماضيا لا يقال إنها ناقصة ولا ناسخة، ويعرب ما بعدها فاعلا، فكان مطر مطر فاعل، أي وجد مطر، حصل مطر، ولا يشكل عليك وجد مطر تقول وجد أن يعني مغير صيغة فمطر تكون نائب فاعل، لا هو هنا فاعل، إن بمعنى حصل وثبت، وإنما يذكر وجد أيضا للتقريب. قال والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، يقول إن هذه الثلاثة دائما ناقصة، فتئ وليس وزال، دائما تكون ناقصة ولا تأتي تامة. والمراد بزال هنا، طيب فتئ وليس الأمر واضح، لكن زال قد يشكل على البعض أنها تأتي فتقول مثلا زال الشر، زال الشر بمعنى انتهى، زال الشر بمعنى انتهى الشر، فهي هنا تامة، فكيف وهو هنا يقول بأنها لا تكون إلا ناقصة؟ ما الجواب؟ نعم، لا ليس في القضية وجود ماء أو عدم وجود ماء، ها؟ زال إيش؟ والله ما سمعت، لها عدة معان. طيب انتهى، ها نعم عند من ها طيب ها نعرف ذلك بالمضارع يعني الآن زال هذه الناقصة هي التي مضارعها يزال زال يزال أما زال يزول فهذه بمعنى انتهى وذهب يعني أنتم حولها فإذا المراد بزال هنا الناقصة هي التي مضارعها يزال وهذه يعني هي كذلك تدل على الانتهاء والفناء فهي تدل على شيء من النفي لكن لابد أن يأتي قبلها نفي أو شبهه فيكون نفي النفي إثباتا فلهذا هي تدل على الاستمرار مثلا لا يزال زيد موجودا فإنما دلت على الاستمرار بسبب أن نفي النفي إثبات فإذا قضية أننا نقول زال هذه يعني تأتي من عدة مواد فمنها زال يزال وزال يزول بقي أيضا زال يزيل بمعنى ميز أقول يقولون مثلا في الأمثال أو في كلام العرب زل غنمك يعني ميز غنمك لو قلت زل كتبك مثلا أي ميز كتبك عن كتبي فهذه زال يزيل إذن معنى زال يزال وهي التي عندنا في هذا الباب ومعنى زال يزول وزال يزيل هذه ليست هي المقصودة طيب يزيل هذه من أزال فأقول أزال كذا يزيله طيب قال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر أحيانا الخبر يكون له معمول مثلا كان زيد آكلا طعامك كان زيد آكلا طعامك فكان زيد آكلا فعل واسمه وخبره وطعامك مفعول به لآكلا صح للخبر هذا المفعول يقال له معمول الخبر فيقول معمول الخبر لا يلي العامل ما هو العامل كان فلا يصلح كان طعامك زيد آكلا كان طعامك زيد آكلا هذا لا يصلح طيب قال ولا يلي العامل معمول الخبر لا يلي العامل إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر مثل كان عندك زيد جالسا كان في الدار زيد جالسا لأنهم يتوسعون في الجار والمجرور والظرف ما لا يتوسعون في غيرهما واضح معنى البيت قال ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع يقول قد عرفت امتناع ماذا أن يلي معمول الخبر العامل قد عرفت هذا قد استبان عندك طيب افرض رأيت في كلامهم ما يوهم وقوع هذا الذي قد امتنع عندك قال إن ضمير الشان قال ومضمر الشان يعني وضمير الشان اسما انوي إن وقع يعني اجعله اسما لهذا العامل إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع بالمثال يتضح المقال هنا يذكر مثلا قول الفرزدق يهجو جريرا وقومه ونافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا قنافذ هداجون حول بيوتهم ما علينا منها يعني هو يظنهم أنهم يبقون في الليل هكذا في الشوارع عند البيوت وكذا من أجل السرقة ومن أجل الفاحشة لأن القنفذ مشهور بأنه يسري طوال الليل لا ينام بما كان إياهم عطية عودا كان هي العامل إياهم عطية عودا عطية يعني ظاهر الحال أنه هو الاسم أنه اسم كان بما كان عطية عودا فعل ماضي صح هو الخبر الجملة هي الخبر طيب عود إياهم إذن إياهم معمول لعود إياهم معمول لعود معنى يا وجدي فقال بما كان إياهم عطية عودا هذا البيت يوهم أنه جعل معمول الخبر قد ولي العامل فيقول لنا المؤلف لا تظن هذا وإنما هنا ينوي ضمير الشأن يعني بما كان هو إياهم عطية عودا فاسم كان ضمير الشأن محذوف طيب إذن لم يلي المعمول، معمول الخبر لم يلي العامل، لأن قبله الاسم هو ضمير الشأن، ثم إياهم عطية عودة هي جملة الخبر كلها، فعطية مبتدأ وعود الجملة هذه خبره، وإياهم مفعول لعود، مفهوم؟ قال ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنه انثنى. فهمنا البيت أو لا؟ فهمناه؟ أي مثال؟ هو لا يجوز أصلا، كان طعامك زيد آكلا، هذا لا يجوز. طيب، فإن قال قائل كيف تصنعون ببيت الفرزدق وأشباهه؟ قالوا هنا ننوي ضمير الشأن. طبعا هذا قول البصريين، وإلا فالكوفيون يجيزون هذا أصلا، الكوفيون يجيزون هذا. إياهم معمول، معمول لعود لأنه مفعول به، الآن عود فعل ماض، أين مفعوله؟ إياه، مثل إياك نعبد، إياك مفعول لنعبد، صح؟ كذلك إياهم عود، يعني عود إياهم أي عودهم، لكن لما تقدم الضمير انفصل. فإذن هو معمول للخبر، لأن الخبر هو الجملة الفعلية هذا عود. فقالوا الكوفيون يقولون معنى هذا أنه يجوز أن يلي معمول الخبر العامل. قال لهم البصريون لا، هذا ممنوع. كيف تفعلون بمثل هذا البيت؟ قالوا ننوي ضمير الشأن، إذن ضمير الشأن سيكون قبل إياهم، كان هو إياهم عطية عودة، وتكون جملة إياهم عطية عودة جملة اسمية، هي الخبر، هي خبر كان كلها، واضح؟ إذن فلم يلي معمول خبر كان، كان لم يلي كان. طيب بقي معنا فقط أشياء تختص بها كان، لأنها أم الباب، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.